ان الانسان اللي بيروح يصلي صلاه الجماعه وهو ماشي كانه في صلاه وهو راجع كانه في صلاه. يا سلام، مش انت كنت بتقول اللي بيمشي بياخد وهو رايح جاي حسنات فضل كبير؟ كذلك برضه بعد ما يخلص الصلاه كانه في صلاه. ايوه سبحان الله. اسمع، يقول لك لما تيجي تمشي في ظلمه الفجر، في ظلمه الفجر وفي ظلمه الليل لصلاه العشاء، وشايف الكلاب عماله تعوي وخايف وماشي ومرعوب، كل ده كله ربنا هينور لك بصلاتك ديت على صلاه يوم القيامه، يوم لا نور الا نور الجلال. ما يوم القيامه الشمس هتتكور والنجوم انكدرت، ما عادش نور ولا ضياء. امال الناس هتمشي ازاي؟ كل واحد كان بيصلي صلاه الجماعه يطلع من وشه نور شديد ينور له على صلاه القيامه. اسمع معايا، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا من الجنه كلما غدا او راح. متفق عليه. نزل، منازل ضخمه جدا، بيوت وقصور، اماكن ضخمه جدا للي بيحافظ على صلاه الجماعه. بالله عليك انت عاوز اكتر من كده ايه؟ هذا بتروح تتغرب عشان تبني حته بيت، لكن ربنا بيقول لك هيبني لك بيوت ضخمه جدا في الجنه، بس حافظ على صلاه الجماعه. كل ده تسيبه عشان دنيا ما لها قيمه؟ ويكفي فضل الجماعه في المسجد ما نبه الرسول من ان وافد المسجد زائر الله. جميله دي، عجباني. اللي رايح يزور ربنا، انت ضيف على الله.